أول باب الأمهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى مع الباب الثالث من كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن. وهذا الباب قد عقده المصنف رحمه الله تعالى للأمر والنهي، والمصنف رحمه الله سيقسم هذا الباب لقسمين: باب للأمر وباب للنهي. أما الأمر فسيتكلم فيه في ثلاثة مسائل، كما بيّن في أول الباب في دلالة الأمر على الوجوب في اقتضاء الأمر المطلق الوحدة أو التكرار، في اقتضاء الأمر المطلق للفور أو العدم، خلاص كده اللي هو تراخي يعني. ثم باب في النهي، وسيتكلم فيه في مسألتين: الأولى دلالة النهي على التحريم، هل سيتكلم في التكرار؟ ليس عندنا خلاف ان النهي يقتضي التكرار. هل سيتكلم في التراخي والفور؟ ليس عندنا خلاف ان النهي مقتضي للايه؟ للفوري. ولذلك المسائل التي سيتكلم فيها في النهي مكررة مع مسائل الامر هي في دلالة الايه؟ النهي فقط. ثم يزيد مسألة في النهي في مسألة اقتضاء النهي للفساد او للبطلة، وهذا على القول في على التفريق بين الفاسد والباطل. ماشي كده يا اخواني؟ يبقى هذه مجموع مسائل هذا الباب. الامر والنهي يا اخواني هي من اهم المسائل التي يتكلم فيها اهل العلم، بل كل هي مسائل اهم مسائل علم اصول الفقه، وبالتالي اهتم بها الفقهاء اهتمام شديد جدا، لان التكليف الشرعي إنما يقع تحت الأمر والنهي، ولا تعرف الأحكام الشرعية إلا بمعرفة الأمر والنهي وما يدل عليه كل واحد من الأمر أو النهي. وضحت ولا لا؟ أهم أبواب الفقه مبنية على هذا الباب، أهم أبواب الفقه تبنى على هذا الباب اللي هو باب الأمر وباب النهي. وكثير من الخلافات التي وقعت بين أهل العلم إنما وقعت للخلاف في كتاب الأمر والنهي. واضح يا اخواني؟ طيب، المصنف رحمه الله تعالى يبدا فصله بتمهيد، وهذا يا اخواني من محاسن التصنيف انه يبدا كل فصل وليس كل كتاب بانه يمهد لهذا الفصل، يوطئ لهذا الفصل، يعطيك تصور عن هذا الفصل. يقول رحمه الله تعالى: الأمر والنهي هما، يعني الاثنين هما مدار التكليف، وعليهما يرتكز، يعني يرتكز التكليف. فطبيعي أن تتوجه إلى صيغتهما أنظار الأصوليين ويتولوهما بالبحث والتمحيص. يبقى مدار التكليف كله بيدور حول يا إخواني دلالة الأمر أو حول الأمر والنهي. ولهذا قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، هذا أحق شيء. طب لماذا؟ لهذه النكتة التي قدم المصنف. قال: لأن معظم الابتلاء بهما، يعني الابتلاء يعني التكليف الذي يتكلف به العباد بإيه؟ بالأمر والنهي. أما التخيير فباب سعة، التخيير باب سعة، لكن الابتلاء الذي يقع فيه الناس فين؟ في الأمر والنهي. قال: وبمعرفتهما بإيه؟ معرفة إيه؟ الأمر والنهي، تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. ومعنى ذلك أن المفهوم أنه بغير معرفة الأمر والنهي لن نميز الأحكام ولن نعرف الحلال والحرام. قال: وكان لابد أن ينظر العلماء في مدلولهما، هذه المسألة الأولى، وفيما يترتب على مخالفتهما، هذه المسألة الثانية. وكان لابد من أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وسنعرف لماذا. في بعض القضايا على حسب ما يتراءى لكل واحد من المجتهدين من الحق، ولكل مجتهد أجر. قال: وإليك بيان أهم القواعد التي اختلفوا فيها في هذا الموضوع، والله هو المستعان. احنا عرفنا يا إخواني هيعقد الفصل ليه؟ للأمر واحدة ثم للنهي واحدة، سيبدأ الأمر بباب الأمر. قال: ألف الأمر. قال: واحد، الأمر واقتضاؤه الوجوب. الأمر واقتضاؤه الوجوب، يعني هل يقتضي الأمر الوجوب؟ قال: ألف تعريفا. قال: لقد عرف الأمر بتعاريف كثيرة ذكرها الآمدي في الإحكام واعترض عليه، ثم قال: والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال: الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء. الأمر طلب الفعل على قاعدة، على جهة الاستعلاء. أنا لا أريد أن أقف مع هذه القضية اللي هي كلمة جهة الاستعلاء، لكن أنا سأشرحها. طلب الفعل يعني أن يطلب من فلان أن يفعل كذا وكذا، خلاص اسمه طلب فعل. أقول: قم، اجلس، صل، صم، دي، طلب فعل. هل لابد في طلب الفعل من مراعاة الآمر؟ ده اللي أنا بتكلم عنه، دي مجرد صيغة. اللي أنا بتكلم عنه قم، اجلس، صم، نم، صل، دي صيغة. لما أقول على جهة الاستعلاء يبقى اعتبر في هذه الصيغة الآمر بها، المتكلم بها. إما أن يكون هذا الآمر من أدنى لأعلى، أو من مساوي لمساوي، أو من أعلى لأدنى. وقد يكون لا، من أدنى لأعلى أو من مساوي لمساوي، لكن على جهة يصير بها أعلى، جهة استعلاء. أضرب بذلك أمثلة. أنت تدعو فتقول: اللهم اغفر لي. اغفر فعل أمر، هذا أمر، لكن هو نظر فقال: لا، سننظر لمن ممن خرج الأمر، فوجد أنه من أقل الأعلى، فقال: إذن هذا على وجه نسميه الدعاء وليس الأمر، على وجه الدعاء وليس الامر. انتبه للكلام اللي هقوله لان لم اطيل فيه، انا ساشير اشاره لموضع الخلاف فقط، بس عايزين نفهم الكلام اللي هيقال عشان اشير بعد ذلك. طيب، وجد انك لو قلت لقرين يعني مساوي اعطني كتابك، ده وجه امر جبر يعني ولا التماس؟ قد يقول لا لن اعطيك، التماس. فقال ايضا لو كان من مساوي لمساوي فهذا نسميه التماس. طيب لو كان من اعلى من اعلى لادنى، الامير قال، يبقى ده ايه؟ وجه امر. وضحت ولا لا؟ فاعتبر هنا الايه الذي يخرج منه الصيغه المتكلم، اعتبر هنا الذي يخرج منه الصيغه المتكلم وليس مجرد الصيغه. وبعد النظر فوجد ان الامر قد يكون اقل او مساوي لكن جاء في وقت من الاوقات صار اعلى. مثال: عبد مسك لسيده السيف وقال قم فافعل كذا. الاصل ان العبد ادنى ولا اعلى؟ ده ادنى. طب ده العالم الاسلامي حكم فتره من فترات دوله اسمها دوله المماليك، عبيد كانوا ملكا مشاعا في المسلمين لانه ملك البيت المسلمين، يبقى كل واحد في المسلمين له في ذلك العبد نصيب، لكن صاروا ايه؟ طيب لما كان هذا الامير يامر نقول دعاء ولا ده كان امر؟ امر. قالوا اذا قد يكون الامر على جهه الاستعلاء، هو ليس في نفسه عاليا لكن ايه؟ استعلى بامره. وضحت ولا لا؟ من هنا قالوا الامر حتى يكون طلب، طلب فعل، حتى طلب الفعل ده حتى اسميه امرا ينبغي ان يكون على جهه الاستعلاء، يعني راعى فيه مين؟ الامر المتكلم بالصيغه. لو لاحظت هذا ليس موجودا في لغه العرب، احنا بنعتبر الصيغه. ما الذي ادخل جهه؟ اول من عرف بهذا يا اخواني ادخل هذا التعريف كان المعتزله، قالوا على جهه كذا دي اما العلو او الاستعلاء، كان المعتزله اعتبروا هذا. اما عند اهل السنه فلم يعتبروا هذا. امال ايه؟ قالوا لا، احنا عندنا هذا الطلب امر الا ان يدل السياق على وجه بلاغي، ولذلك انت هتجد للامر 20 الى 30 معنى عند اهل العلم، بعضهم يعد 30 وهذا المولع للتفريع، وبعض هذه الوجوه تدخل في بعضه، ولذلك بعضهم سيعدها 20، فيكون مثلا صيغه، هذه الصيغه تدل على الامر، هذه الصيغه تدل على الاباحه زي قول الله تعالى فامشوا في مناكبها، هذه الصيغه تدل على التهديد افعلوا ما شئتم، تدل على الزجر، يبقى اذا هذه ايه؟ صيغ تدل على الدعاء. هم يقولون لا، الاصل في صيغه افعل انها للامر، وكل هذا الذي تتكلم انت فيه انما يعرف بالسياق او بالحال. فالمعاني دي بلاغيه ولا معاني اصل الصيغه؟ لا ده بلاغيه. ولذلك لما جاء هنا يعرف جاء بشيء غير الصيغه. طب لو جاء بشيء غير الصيغه يبقى انت عرفت من دلاله الحال ولا من الصيغه نفسها؟ من دلاله الحال يا اخوان، هذا من دلاله الحال، هي التي دلت على هذا المعنى. يبقى اذا هذه المعاني معاني بلاغيه ولا معاني في اصل الدلاله؟ لا دي بلاغيه، اللي هعتبر فيها السياق دي تبقى بلاغيه. وضحت ولا لسه؟ انا لن اطيل اكثر من هذا، ماشي؟ لان القضيه لم ينبني عليها ايه؟ كبير امر. لكن هتفيدني في ايه؟ هل الامر مشترك لفظي ولا ليس مشترك لفظي؟ يعني الصيغه دي تدل على الطلب ولا تدل على معاني كثيره جدا غير الطلب؟ الذي عليه اهل السنه والجماعه ان صيغه افعل تدل على الطلب امر، خلاص كده. وهذه الصيغة بعد ذلك قد تدل على أشياء غير الأمر زي الزجر والتهديد وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ليس بوجه الاشتراك، لكن بحاجة تانية. بإيه؟ معاني بلاغية. ما مش راضي أقول مجاز. تبقى ايه يا اخوان؟ معاني بلاغية. واضحة ولا غير واضحة؟ ها؟ واضحة النكتة دي؟ جميل، ننتقل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باء صيغته. وصيغة الطلب تكون على أنواع. يبقى إذن أنا عندي الأمر له صيغة وله ألفاظ تدل عليه. له صيغة وله ألفاظ تدل عليه. الصيغة دي شيء قياسي، شيء قياسي. لما أقول صيغة افعل يبقى هي كلمة ولا ده قياس؟ قياس. كل، اشرب، نم، صل، صم، اقتل، دي ايه؟ صيغة. دي صيغة ايه؟ صيغة بنسميها صيغة ايه يا اخواني؟ قياسية. ماشي؟ طيب الامر له صيغة واحدة؟ لا لا، ده له صيغ. ولذلك اهل العلم لما بيتكلموا هنا بيقول لك صيغ الامر، او يقول لك كلمة اوسع من كلمة صيغ الامر الذي قاله قالها المصنف. يقول: ما يدل على الامر. واحد، الصيغة. اثنين، الفاظ. خلاص كده يا اخواني؟ واحد صيغة، اثنين الفاظ. ايه الفاظ دي؟ طيب لما اقول رب العالمين لابليس: ما منعك ان تسجد اذ، ها؟ دي صيغه ولا لفظ؟ ها؟ امرته، ده خبر اهو. طب دي صيغه ولا لفظ؟ ده لفظ. لفظ ضايل دل على ايه؟ على الامر. كتب عليكم الصيام، ده خبر. لكن كلمة كتب تدل على الأمر، لفظ. خلاص. خمس صلوات افترضهن، خبر اهو، مش صيغة، ده لفظ. يبقى انا عندي الفاظ تدل على الأمر وعندي ايه؟ صيغ. الالفاظ التي تعبر عنها وان جاءت بالصيغة الخبرية. يعني ايه الصيغة الخبرية؟ عشان اذكر فقط، الصيغة الخبرية اللي بتحتمل الصدق والكذب. أقول أمرت، فقل لم تأمر، لم أمرك، لم تأمرني، خبر، مش كده؟ لكن كلمة أمر، الثلاث ألفاظ دول، الثلاث حروف دول، دي بيدل على إيه؟ الأمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب لفظ خبر، لكن كتب دي دل على الإيه؟ على الأمر. لو قلت نعم لوجبت، واجبة، ده إيه؟ لفظ. يبقى أنا عندي ما يدل على الأمر اثنينهم، أنا حصلتها في اثنين، صيغ وألفاظ. يبقى الفقرة ألف من اللي هنتكلم فيه الآن إيه؟ الصيغ. إيه المقصود بكلمة الصيغ؟ يعني الصيغ القياسية التي يقاس عليها. وضحت ولا لا؟ المصنف سيأتيك بأربعة صيغ قياسية. خلاص كده؟ كام صيغة يا إخواني؟ أربع صيغ قياسية. وبعدين هيأتيك بعد ذلك بصيغات بلاغية لا يقاس عليها. يبقى أنا عندي كام صيغة قياسية يا إخواني؟ أربعة بس، مش خمسة. أنت كاتب لك هنا الخامس، مش كده؟ هننتبه، اصبر. الخامس مش قياسي، لكن المصنف ما التزمش ان يجيب لك قياس وغير قياس، عشان كده ايه؟ جابهم كده مع بعض. يقول رحمه الله تعالى، رحمه الله لان الشيخ توفي يا اخوان، اسال الله ان يرحمه، اظن من اقل من سنه، مش كده؟ قال: صيغته. وصيغه الطلب تكون على انواع. الاول، النوع الاول، ان تكون بفعل الامر. يبقى هذا النوع الاول اللي يكون على ايه يا اخوان؟ على وزن فعل الامر. طب ليه ما قلت ما قالش على كلمه افعل؟ لان الصيغه دي على الرغم ان احنا بنقولها صيغه اغلبيه، لكن قد تكون على غير هذه الصيغة. وقوموا لله قانتين، دي افعل دي مش افعل، لكن هي صيغة امر ولا لا؟ صيغة امر، ذلك هو اراح بالاصل وقال بفعل الامر، ما قالش بايه؟ بصيغة افعل، بفعل الامر ايا كانت الصيغة اللي هي مش عليها. ده اللي بيكون على بافعل ان تكون على وزن افعل، يريد بهذا ايه؟ الاغلبي، زي اضرب مش كده، اقتل، هذه اغلبيه. ولذلك جرت على السنه اهل العلم وما يقصد الحصر فيها. ماشي. قال كقوله تعالى فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه، هي فا ولا وا؟ هي دي ايه فين؟ قال في الحج، يبقى فاقيموا. طيب فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه، فاقيموا، اقيموا يعني ايه؟ افعلوا، يعني صيغه افعل. يبقى اول شيء بيدل على الامر يا اخواني فعل الامر. قال الثاني، الصيغه الثانيه، قال الفعل المضارع. طب ده الفعل المضارع خبر، اقول يكتب ابراهيم، ده خبر ولا انشاء؟ خبر. ازاي انا ساميز بين الخبر والانشاء؟ ما احتمل الصدق والكذب لنفسه ده خبر، ما لم يحتمله انشائي. المصنف ما قالش كده، لو قال كده وسكت يبقى عليه اشكاليه. قال الفعل المضارع المقرون بلام الامر. اذا الفعل المضارع يا اخواني لو اضطرب بلام الامر يخرج من الصيغه الخبريه الى الصيغه الانشائيه، اصبح الان انشاء، يعني لا يحتمل الصدق والكذب. قال كقوله تعالى لينفق، لام الامر مكسوره. ماشي. لينفق ذو سعة من سعته، لما اقول لك لينفق ذو سعة من سعته تقول لي كذبت ولا صدقت ولا ده امر؟ خلاص. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فين الشاهد؟ فليصم، فعل مضارع يصوم، دخل عليه لام الامر. خلاص كده. لا، لام الامر مكسوره. لام الامر مكسوره. لا، ارفع واو، ارفع الواو. انت قلتها ايه بقى، مكسوره ولا ساكنه؟ احسنت. هذا هو، هذا هو. ولذلك هم بيقولوا عليها مكسوره. بس هذا كسر ولا ساكنه؟ ايه؟ كسر ولا ساكنه؟ لكن هو بيقول عليها مكسوره، كل لام الامر مكسوره؟ لان لام الامر يا اخواني تدخل في اول الكلمه مش عارض، لام الامر تدخل في اول الكلمه لها الابتداء، خد بالك، لكن قد تقع في وسط الكلمه عندها هذا. ماشي كده؟ بس الاصل فيها الدخول ساكنه. لكن هما لكن هي هيبدا بها الايه؟ الكلمه، اذا بدات بها الكلمه تكون هذا. بس ليس هذا على الاطلاق، لان هذا نرجع لاصل الحركه الثالثه للفعل. اذا كان الفعل الحركه الثالثه بتاعته مضمونه يقول انه مضمون. طيب يتدحرج، دخل على الامر. هنتكلم على الحرف الثالث اذا كان مضمون. انا اعرف القاعده عشان كده سالتك هذا السؤال. يتدحرج ده ايه؟ الفعل الثالث، الحرف الثالث ايه؟ مفتوح. طيب اذا كانت القاعده اذا كانت مفتوحه ومكسور تكسر، واذا كان مضمون تضم. طيب سمع، سمع، ليسمع. لا، دخل لام امر. اقول ليسمع. هتقول ليسمع؟ يسمع. سمع. سمع مكسور اهي، عشان اقول لك يسمع عرفنا ان اصلها كسر. يبقى ليسمع. خلينا نرجع بقى هنا. طيب يعني هما يا اخواني هما بيقولوا هذا، بيقولوا لام الامر ايه؟ مكسور. طيب طبعا هذا اغلبي. طيب اين موضع الشاهد؟ كلمه ايه؟ يصوم، دخل على لام الامر اصبح ايه؟ ليصوم ليصوم اصبح بايه يا اخواني ليصوم هنا فليصومه الان كلمه فليصومه اصبح اسلوب خبري ولا انشائي انشائي يبقى الاولى يا اخواني فعل الامر الثانيه الفعل المضارع المقرون بلام الامر قال الثالث يعني ايه الثالث الصيغه الثالثه قال المصدر النائب عن فعل الامر المصدر النائب عن فعل الامر يعني احنا بنسميه ايه دلوقتي المصدر النائب عن فعل الامر ماذا نسميه مفهوم مطلق مش كده قال وذلك كقوله تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اصلها ايه فاضربوا ضرب الرقاب فضرب الرقاب فين موضع الشاهد ضربه اصبح هنا ضرب الرقاب ضرب الرقاب صيغه خبريه ولا انشائيه ليه انت نظرت لاعتبار ما كانت عليه هذه الصيغه احنا قلنا ده مصدر نائب عن فعل الايه الامر يعني اصل الجمله ايه اضرب ضربه الرقاب قال الرابع اسم فعل الامر الرابع اسم فعل الامر لانه يقوم مقامه قال وذلك كقوله تعالى حكايه عن امراه العزيز وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقال هيت لك اين الموضع الشاهد هيت لك خلاص كده كلمه هيت لك معناها ايه هلم اليه واقبل مش كده قال اي هلم واقبل طبعا هذا انا تهيأت يبقى خرجت عن هذا المعنى اصلها ايه يبقى هيئت لك على هذا القراء وهذا اللي ترجح هذا المعنى لكن هو التزم ياتي بالقران وكان هذه الايه التي جاءت معه لكن اقول مثلا اليك السياره يعني خذها مش كده اليك القلم اليك الكتاب مثلا قال الخامس يبقى الان هو انتهى يا اخوان هو الان ايه انتهى من ايه من الصيغ القياسيه انتهى من الصيغ القياسيه قال الخامس الجمل الخبريه المراد بها الطلب الجمل الخبريه اساسا تقع تحت الصدق والكذب لذاته قال كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيه اللي بعدها تؤمنون بالله خبر ولا مقصود بها إنشاء يعني آمنوا بالله تؤمنون بالله ورسوله وإيه يعني إيه وجاهدوا وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم أي آمنوا وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم وكقوله تعالى والمطلقات يتربصن يعني إيه تربصن هذه كلها صيغ خبرية تحتمل الصدق والكذب في أصل الوضع لكن هل اريد بها هذا في هذا المحل اريد بها الخبر لا ما اريد بها ايه الانشاء الاراده دي كيف عرفتها من الصيغه لا غير الصيغه من السياق يعني دلاله الجمله الخبريه هنا دلاله بلاغيه سياقيه ولا دلاله من صيغه سياقيه لا بلاغيه سياقيه انما تعرف من سياق الكلام والا فاصل الكلام في هذه الجمل انها جمل خبريه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ليتربصن المطلقات أو ليتربص المطلقات. واضح ولا إيه؟ يبقى الصيغة الخامسة دي إنما هي صيغة إيه؟ إنشائية. طيب أنتقل لما تركه المصنف أشير إليه وأنا أشرح إليه مش هتكلم فيه. عندنا بعد ذلك ألفاظ تدل على الأمر وليست صيغ، ماشي، زي كتب، فرض، وجب. وضحت ولا لا؟ طيب ينتقل المصنف رحمه الله تعالى للنقطة التي تليها. قال وجوه استعمال صيغات الأمر. احنا أشرنا مثل هذا يا أخوان. صيغة الأمر التي تأتينا على الوجوه الخمسة الأربعة المرة دي، وليست الخمسة، الأربعة القياسية، هل تدل على معنى واحد ولا تدل على معاني متعددة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. منهم من قال لا ده صيغة مشتركة بتدل على 15 معنى، 20 معنى، بعضهم يزيد في التفريق يقول 30 معنى. أو أغلق الباب خلاص كده يا إخواني. يقول لا الأمر يدل على معان كثيرة على وجه الاشتراك. يعني على وجه الاشتراك يعني معناها لو جاءك فعل أمر أو أي صيغة من هذه الصيغ الأربعة أنت مش عارف معناها إيه، حتى يتحدد لك المعنى. هيتحدد من إيه؟ خلي السياق. وإلا الصيغة بنفسها لا تدل على معنى من معاني. ومعنى ذلك أنه يتوقف في صيغة الأمر حتى يدل السياق أو الحال على معنى الأمر، دول اسمهم وقفين. يبقى هو معنى إيه يا أخواني؟ مشترك، عندهم مشترك لفظ، ماشي. بعضهم يقول لا الأمر يدل على الطلب، الأمر يدل على الطلب. يعني إيه يدل على الطلب؟ يبقى الوجوب أو الندب هو الطلب، وكل معنى من المعاني بعد ذلك إنما هو إيه؟ بلاغي، مش مشترك لفظ. خلاص. ومنهم من يقول لا الأمر لا يدل على الطلب، يدل على الإباحة. وحتى أفهم منه الطلب لابد من صيغة. واضح ولا لا؟ لا استغفر الله، لابد من قرينة، يا إما سياقية وإما حالية. وضحت ولا لا؟ الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة، أقول جمهور أهل السنة والجماعة، إن يا أخواني الأمر يدل على الطلب. وبعضهم يقول لا، لكن هذا من أهل الأصول، يدل على الطلب أو التخيير. اللي بيقول الطلب والتخيير ده يا أخواني رجل أراح رأسه. ليه؟ لأنه نظر للتكليف وجد أن التكليف ثلاثة أشياء: طلب، وجوب، ندب، نه كره تحريم، تخيير إباحة. قال يدل على الثلاث معاني دول، وسائر المعاني بعد ذلك بلاغية. واضح. الراجح ان الامر يدل على الطلب وسائر المعاني بلاغية. يعني ايه سائر المعاني بلاغية؟ يعني مجرد ما اقول لك اقبل حضرتك هتفهم منها ايه؟ ولذلك هو انت نفسه لما بيجي يعبر انت ممكن تاخذ من كلام تقول وصيغه الامر لا تدل على، انت ليه سميتها امر؟ هو ليه حضرتك سميتها امر اساسا لو كانت لا تدل على معنى؟ ورحت ولا لا؟ هو سماها صيغه امر ولا قال وصيغة افعل؟ لا ده قال امر. تجد هذا في كتب اللغة وتجد هذا في كتب الأصول، مع أنه سيقول لا أنا أقول بالتوقف. نقول له طيب يا صاحب التوقف لماذا سبق إلى لسانك وسميتها صيغة أمر ورحت ولا لا؟ ماشي. يبقى المذهب الراجح يا إخواني إن الطلب ده الصيغة اللي أمامك دي تدل على الطالب. ماشي. طلب شيخنا يشمل الوجوب والنية؟ لا دي مسألة أخرى لسه، هما دول مسألتين مش مسألة واحدة شيخ. قال وجوه استعمال صيغة الأمر. قال اتفق الأصوليون أن صيغة الأمر نقول له كيف أنت قلت صيغة الإيه؟ الأمر. ما قلتش هذا الصيغة الأربعة؟ المفروض أقول صيغة أفعل خمس. ورحت ولا لا؟ ما هي صيغة أفعل هي أربع صيغ. واضح ولا لا؟ انت قلت امر انت رجحت هكذا. ولذلك هو ينبغي، وطبعا هو يحكي واصف وهم وصفوا بهذا، ان صيغه الامر تستعمل في وجوه كثيره. عدها الامدي في الاحكام 15 وجها، وذكر المحلي في شرح جمع الجوامع انها ترد ل 26 معنى، ونحن نذكر المشهور منه. يبقى اذكر معي معانا. قال الوجوب كقوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. قول مش عارف انه للوجوب. لا لا السؤال ما الذي ادراك انها للوجوب؟ فين الصيغه؟ انت مش حضرتك قلت لي ان الصيغه دي كذا؟ هيقول هيقول الصيغه فعلا. اذا ما هو بيقول لك ان افعل دي ليها 26 وجه، مش عارفك ان الوجوب فين القرين؟ هجيبها معاك. يبقى من خارج النص. يضطر انه ياتي من خارج الايه؟ النص. مفيش نص صرح من هذا. هذا الله يحفظك الله يحسن عليك. ولذلك انا اقول حتى من يتكلم في مثل هذه المساله بيجد نفسه ياتي باشياء يتناقض فيه، لانه لما يجيب هذه الصيغه تدل على الوجوب ينبغي ان ياتي بالقرينه التي جعلته يقول فيها بالوجوب. صحيح. يعني مثلا يقول العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها. يقول هذه تدل على ان الوعيد يدل على ان هذه الصيغه للوجوب، لانه عنده هذه الصيغه اساسا لا تدل على الوجوب. كذلك يا اخواني في كل معنى المعاني اللي ياتيني بيه، اما حضرتك تاتيني بدلاله حاليه او دلاله سياقيه او دلاله خارجيه، والا فحضرتك قلت لي ان كلمه عين لو اطلقتها ما تفهمش منها حاجه. هو كلمه معنى مشترك يعني يا اخواني انك لما تطلق اللفظه لا تفهم منها شيء. اقول عين، اقول انا مش عارف يقصد بها الجاسوس ولا البئر ولا العين الباصره ولا الذهب ولا اي معنى، مش عارفين. قرء انا مش عارف حضرتك بتقصد بيه الطهر ولا تقصد بيه الحيض. لكن لما تقول لي العين تدل على الباصره وبعدين تجيب لي العين تدل على كذا، وحضرتك حددت الكلام ده منين؟ كذلك هو يقول هذه الصيغه لا معنى لها، 26 معنى ما فيش لها معنى محدد تقدر تفهمه. هتحدده منين؟ هيقول لي واحده من ثلاثه، السياق، الحال، القرينه الخارجيه. ما هم دول ثلاثه قرائن، واضح كده ولا لا؟ نقول لا، الذي يقع في نفوس كل من كتب في الاصول وان خالف المذهب ما يقوله بلسانه، مذهبه الداخلي ما يقوله بلسانه، ان هذه الصيغه عنده دل على الامر، ولذلك هو لا يبحث عن القرينه، ما يروحش يدور عليها. لكن في اي حاجه تانية هقول لك بقرينه كذا وكذا. يعني في قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مش هدور لك على قرينه. لم ارى احدا قال وهي للوجوب بقرينه كذا وكذا، لكن لما ياتي للتهديد للزجر يقول لك بقرينه كذا سياق. ورحت ولا؟ طيب يقول الثاني الندب كقوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. عند من يقول ان الامر هنا لغير الوجوب. كل شيء عرفك بقى. ورحت ولا لا؟ طبعا انا ما كلمش المصنف يا اخوان، انا اقول على من ينقل عنه المصنف هو يصف. والا انت الان مسلم معي ان هذه الصيغه الصيغه الاربعه دي تدل على الامر. كلمه الامر تشمل الوجوب تشمل ان هو هنا ما قال ايه؟ قال عند من يقول. يعني حصلها فين؟ في الطلب. ما هو لما يكون امر وندب طالب وهو المطلوب اثباته. يعني الان في المساله الاولى يا اخواني الامر دل على الطلب ولا غير دل على الطلب؟ هذه الاولى. طب لو دل على الطلب دل على الوجوب ولا على الندب؟ دي المساله رقم 2. يبقى انا عندي مسالتين وليست مساله واحده. الامر له معاني كثيره لا تتحدد، يعني هو مشترك ولا هو دل على شيء بعينه؟ الذي عليه جمهور اهل السنه والجماعه انه بيدل على الطلب. وكلمه جمهور يعني مش مساله يعني من خرج منها، لا ده انا بحكي وصف برضه. يعني لو جاء واحد من اهل السنه والجماعه وقال لا لا يدل على الطلب، مش هنقول له انت خرجت عن مذهب اهل السنه والجماعه. لا يا اخوان انا ما اقول هذا، وضحت؟ لكن انا اصف حال. يبقى الاولى يا اخوان بتدل على ايه؟ الطلب، هذا الذي عليه الجمهور. الطلب ده بقى كان وجوب كان ندب؟ لسه ما كلمناش. قال الثالثة الإباحة كقوله تعالى كلوا من الطيبات، وقوله فإذا حللتم فاصطادوا. كل مين اللي قال لك إنها تدل على الإباحة أيضا؟ نفس الموضوع، لأن أنت كل الموضوع إنك أنت مفترض تسوق لي وتقول إنها تدل على 50,000 معنى، 20 معنى، 30 معنى. كل ما تجيب لي معنى من المعاني حضرتك تبقى مطالب ما دمت قلت إنها مشترك لفظي انك تقول لي دلاله سياقيه، دلاله حاليه، دلاله خارجيه. لحظه صححت ولا لا؟ طبعا هو يمثل، ولانه يمثل لا ياتي بمثل هذا. لكن انا الان كل ما اريد ان اخرجه الان ان انا اريد ان اخرجه من المذاهب مذهب الواقفيه. الواقفيه وقفوا في معنى الامر لانهم لم يحددوا له معنى. بقي عندي الان مذهبين، مذهب يدل على الطلب ومذهب يدل على الاباحه. ماشي. طيب لما يبقى المذهبين دول يبقى الامر سهل جدا عندي. قال التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. خلاص. اللي بعده الارشاد. الارشاد والتاديب يا اخواني عند اهل العلم معنى واحد، لكن كما قلت ان كثير من الناس مولع بالايه؟ بالتفريع. وفرق بينهم بعض اهل العلم بالاتي: ان الارشاد في امر الدنيا والتاديب في امر الاخره. الارشاد امر دنيوي، التاديب امر اخروي. واضح ولا لا؟ قال الارشاد كقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. انت فاهم ده ليه؟ لماذا تستشهد شهيدين من رجالكم؟ يعني سمحت الله عز وجل. ست مرات قال انا اغلق عليه وهو يعيد. خلاص كده يا اخواني. يبقى الارشاد لامر ايه؟ دنيا بيقول لك استشهد شهيدين من رجالكم. طب ليه؟ شهيدين حتى اذا وقع الجحد كان الشهيدين. ده امر دنيا ولا اخروي؟ دنياوي. قال الامدي وهو قريب من معنى الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحه. قلنا بقى في فرق بين المصلحه الدنيويه والمصلحة الأخروية. قال غير أن الندب لمصلحة أخروية والإرشاد لمصلحة دنيوية. هذا هو الفرق بينهم. قال التأديب ده المعنى الإيه؟ الذي يليه. قلنا التأديب لا يكون إلا في مصلحة أخروية كقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصفحة يا غلام. هي الصفحة ولا الصحفة؟ الصحفة. يا غلام سمي الله. ده أمر إيه؟ تأديبه أخروي ولا دنيوي؟ أخروي. وقل بيمينك ها أخروي. وقل مما يليك دنيوي. قال رواهما الشيخان وغيرهما. قال سبعة الإنذار كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. إلى آخر إخواني المعاني العشرين التي سيذكرها المصنف. أظن مش محتاجين نقف مع كل واحد. الفائدة يا إخواني من القراءات الأولى اللي أنا قرأتها لو كان مشترك لفظي أنت محتاج في كل واحدة من هذه الأشياء إلى قرينة. زي ما قلنا الارشاد في امر دنيوي والتاديب في امر اخروي. هذه قرينه، لكن انت بتحتاج بعد ذلك تقول من اين اتيت بالقرينه، لماذا فرقت بين الامر المطلق وامر التاديب. ماشي؟ طيب خلينا نرجع. طب شيخنا، هو شيخنا قال انه الامر مشترك لفظي؟ لا، ما قال هذا، ده اللي ذكرت المذاهب. المذهب الوقفيه، مذهب الوقفيه انه مشترك. تمام. مذهب جمهور اهل العلم انه للطلب، بعض اهل العلم قالوا الطلب او التخيير، بعض اهل العلم انه قالوا انهم قالوا ايه للتخيير. لا، ده مذهب الشيخ زي ما هتشوف مذهب الجمهور، بس كما ياتي اخيرا. يعني طبعا احنا مش هنقف في وقفات، لان يا اخواني المتاخرين عندهم سعه في الالفاظ ليست موجوده عند القدماء. يعني المتقدمين كانوا يقف بعضهم لبعض على اللفظ، ولذلك يا اخواني لما بنقول متون، هذه المتون قد نقحت مرت ومرت بعلماء ومرت بعلماء ومرت بعلماء، واخذوا على بعضهم اللفظه حتى اقروا متن من المتون. ولذلك المتون كانت بتبقى قصيره جدا ولها الفاظ محدده. كتب المتاخرين فيها من السعه وفيها من التسمح في الالفاظ، يعني ما تجد. وبعضهم يفعل اشياء ادبيه في كتابات علميه، فيبدا بالتشويق في اول الباب وكانه كذا وكانه كذا، وهذا بعيد عن الاسلوب العلمي. احيانا الاسلوب العلمي تاتي فيه اللفظه البليغه، لكن هي مقصوده لذاتها ولا جاءت تبعا؟ احنا عندنا بتاتي طبعا مقصوده لايه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه هي جل المعاني. ذكر كم معنى؟ 20. وبعدين قال ايه؟ جل المعاني معناها ان ايه؟ عندي معاني اخرى التي تاتي صيغه الامر مستعمله فيها، وان الناظر فيها لا يرى ان بعضها قد يتداخل مع البعض الاخر. ولذلك قال الغزالي رحمه الله تعالى بعد ان عد من الوجوه 15، قال: وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير، وبعضها كان متداخل، فإن قوله كل مما يليك داخل في الندب، والآداب مندوب إليها. وبعدين هو عمل إيه؟ هتبص تلاقي قال الوجوب والندب. طب والتأديب؟ ندب. وقوله تمتع للإنظار قريب من قول اعملوا ما شئت الذي هو للتهديد. واضح كده يا اخواني؟ لكن هم قالوا هذا لان هذه وجوه بلاغيه، هذه وجوه بلاغيه. طيب، قال المعنى الحقيقي لصيغات الامر ايه بقى؟ كلمه المعنى الحقيقي، انا عندي كل المعاني اللي مر بي، هل هي معاني حقيقيه بمعنى انها مشترك لفظ؟ انا لو قلت كل المعاني حقيقيه معناها ان ايه؟ مشترك لفظ. لو قلت لا، بعض المعاني حقيقي والباقي صيغ بلاغيه، معناها كلنا مجاز، يعني لا اعرفها الا من السياق. لكن لو جاءتني صيغه الامر مجرده عن هذا السياق، انا اقول هي ايه؟ لهذا المعنى. المصنف بعد ما ذكر لك هذه المعاني، هل السؤال بقى، هل للامر معنى حقيقي والباقي يكون مجازي، او هل بعض هذه المعاني حقيقي والبعض مجازي، ولا كلها حقيقه؟ أسئلة. يقول: اتفق الأصوليون على أن استعمال صيغة الأمر فيما عدا الطلب والتهديد والإباحة مجاز. ريح دماغه. فين راحت دماغه يا أخواني؟ الإباحة. لما يقولوا الإباحة، هذا الذي قالها أصولي. ليه؟ لأن هذه المعاني الثلاثة التي يستخدمها أهل الأصول. فيقول لو جات يبقى واحدة من الثلاثة دول وبعدين تبص على الباقي. لا. الذي عليه الجمهور لمعنيين بس، اللي هم إيه؟ الوجوب والندب، اللي احنا بنسميه ايه؟ طلب. الطلب. انا لسه ما عرفتش هل هو يدل على الوجوب ولا ما يدل على الوجوب، دي مساله اخرى. هذه مساله يا اخواني اخرى غير المساله دي. يبقى الامر دال على الندب والتخيير ولا دال على بعض المعاني؟ لا، هو الامر دال على الطلب. دال على ايه يا اخواني؟ الطلب. والمذاهب اهل العلم انه دال على الطلب والايه؟ والتخيير. الطلب ده بقى كان طلب وجوب، طلب ندب، هذا ايه؟ امر اخر. لا، مساله ثانيه. قال مجاز فيما عدا الطلب والتهديد والإباحة مجاز، وهذا اتفاق خاص، اتفاق من؟ أهل الأصول. أنا أقول ليس اتفاقا بين أهل الأصول إدخال الإباحة، ماشي؟ لكن الاتفاق بين أهل الأصول أنه في الطلب، وهل يدخل مع الطلب الإباحة؟ هذه مسألة أخرى قال بها بعض أهل الإيه؟ الأصول، وليس كل أهل الأصول. في حد قال أن الإباحة طلب أصلا؟ ده بعضهم بقى مسألة أخرى. من هو دخلها كده لأنه يعني هو بعد ما طبعا هم اللي قال هذا من أهل المذاهب الحنفية. من أهل؟ إيه وجه الدخول فيها؟ ما إحنا قلنا بقى خلينا ماشي لغوية لغوية؟ لا لا، إحنا مسألة طبعا تطرقنا إليها، وأيضا يا إخواني من باب الإشارات لأن المسائل التي لا ينبني عليها علم أنا لا أتكلم فيها. اللي قال هذا يا إخواني الكعبي ثم الحنفية، الكعبي ثم الحنفية، وبيننا وبين أهل العلم وبينهم مناقشات، فخلينا يعني ما دام لا يبنى عليها كبير فإنا، وهذه من الأشياء التي يعني بعض أهل العلم أنا أخذها على أهل الأصول إن يأتي الخلاف الذي لا ينبني عليه علم ويطول النفس فيه، أما الخلاف الذي ينبني عليه العلم فأطل ما شئت. الخلاف اللي هيكون خلاف لفظي بينه وبينك في آخر الأمر لا تنهك طالب العلم، وخاصة طالب العلم مبتدئ أو متوسط في مثل هذه القضايا، لأن في آخر الأمر تقول له إيه؟ والخلاف لفظي. طب وبعدين لماذا أدعتني؟ ماشي، خلينا نوفر الجهل لإيه؟ الخلاف المعنوي. قال غير أنهم اختلفوا في دلالتها على هذه الثلاثة، على ثلاثة مذاهب هي مشتركة بين هذه الثلاثة اشتراكا لفظيا كاشتراك القرن بين الطهر والحيض، وإلى هذا ذهب جمهور الشيعة. الثاني هي حقيقة في الإباحة مجاز فيما عداه. الثالث هي حقيقة في الطلب قال الأمدي، وهذا هو الأصح. حقيقة في الطلب يعني تدل على الوجوب وإيه؟ والندب. يبقى المصنف هنا ذكر فيها كم مذهب؟ ثلاثة مذاهب، بس هذه مسألة رقم اثنين وليست مسألة رقم واحد، وكثير من كتب الأصول تخلط بين مسألتين. معنى الأمر هل يدل على هذه المعاني 26 التي ذكرها المصنف ولا يدل على بعض المعاني؟ هذه مسألة. ثم تنتقل للمسألة الثانية، إن دل على بعض المعاني بيدل على أكثر من معنى ولا بيدل على معنيين؟ هذه مسألة رقم اثنين. خلاص كده؟ يبقى الأمر يدل على معنى 26 ولا هو حقيقة في بعضها؟ قلنا حقيقة في بعضها. ما الحقيقة فيها؟ إنه للطلب، وبعض أهل العلم من أهل الأصول قال للطلب والإيه؟ والتخيير اللي هو الإباحة. انتقلنا دلالتها على الطلب والتخيير، دي مسألة رقم اثنين بقى بعد ما رجحت. دلالتها على الطلب والتخيير بالتساوي مشترك لفظي زي ما قلت هنا، هذا مذهب يدل على بعضها حقيقة والبعض بالمجاز، هذا رقم اثنين. واضح ولا لا؟ ولذلك المصنف هنا قال الأول هي مشتركة بين هذه الثلاثة اشتراكا لفظيا، معناها إنها حقيقة في الثلاثة دول مجاز في إيه؟ في سائر المعاني، ماشي؟ يبقى بتدل عليها بالتساوي. فلما يأتيك أمر هتقول الأمر ده إباحة، الأمر ده ندب، الأمر ده وجوب، يدل على واحد من الثلاثة دول. أنا لا أعرف حتى يأتيني السياق، يعني وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، دي لفظة مقتطعة، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، أقيموا آتوا، أنا ما عنديش السياق يدل على شيء الآن. هقول السياق ده يدل على واحدة من ثلاثة دول، إما على الوجوب، إما على الندب، إما على الإباحة. انتبه، معناها إن مش هيحدد عندي إيواع معنى من معاني الثلاثة دول إلا سياق، أو إما أقولش سياق إلا قرينة، عشان تبقى قرينة سياقية، قرينة حالية، قرينة خارجية. وضحت ولا؟ ده معنى كلمة ايه؟ مشترك. وهذا يكون مذهب الوقفية، يكون مش هنعرف معنى الا اما جينا حاجة من بره. ده مذهب الايه؟ الوقفية. بعضهم يقول لا، الاصل ان الذمة بريئة، الاصل ان الذمة بريئة، فاحنا هنحدد معنى من هذه المعاني الثلاثة. هنقول ايه المعنى؟ كل إباحة. ليه؟ هقول الذمة، الأصل الذمة بريئة من التكليف، من عهدة التكليف. هنقول له كيف حضرتك بتقول هذا الكلام من الشرع ولا من اللغة؟ من اللغة. ولا من العقل؟ انتبه. قالها منين الثلاثة دول يا اخوانا؟ عقلية. نقوله لا تجدي معنا. عايزين منك دليل. ده رب العالمين يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره. يبقى احنا عندنا دلالة شرعية ان هذا الامر للطلب. انت بنيت كل اباحة. ورحت ولا لا؟ المذهب الثالث انه للطلب. وهذا الذي عليه جمهور الاصوليين. وذلك انا عبت اللفظة اللي قالها ايه؟ اتفق الاصوليون. ورحت ولا لا؟ لا رجح. هو ده هو الاحصح. بس هيجي في الاخر اه. الثالث الحقيقة في الطلب قال الاملي وهذا هو الاصح. لسه هو في الاخر خلص. هتكون ما عليه الجمهور انه الوجوب. واضح كده يا اخواني؟ يبقى دول كام مذهب يا اخواني؟ ثلاثة. المصنف الان يومي ايماء ان المذهب الثالث هو الايه؟ الراجح اللي هو الايه؟ للطالب. عندك اشكالية. الطالب ده لما يجيك ودي المسألة رقم ثلاثة. احنا كنا هيكون واجب او لازم. جميل. يبقى ثلاثة. ما انت ما رجحت قلت انه للطلب. هذه مسألة رقم اولى. دي مسألة رقم اثنين. دي مسألة رقم اولى. المسألة الاولى. المسألة الاولى. الامر ليه معنى محدد ولا غير معنى محدد؟ حددته؟ المسألة رقم اثنين. انت رجحت انه ليه؟ للطلب. تمام. مش هي نفس المسألة ولا هي نفس المسألة وهو متفرعة صحيح؟ بعد ذلك يا اخوان الطلب ده. الطلب ده. يدل على وجوب ولا ناب؟ ما انا قلته. ان هو الطلب. معناها ان المعاني الثلاثة اللي انا قلتها في كلمة واقيم وآته وجوب ناب اباحة هتقف معايا على ايه؟ على معنيين اثنين. ولن اقول للاباحة الا بالسياق. او خلينا نقول بالقرينة. انا بيسبق الى لساني كلمة السياق لان غالب القرائن سياقية. طيب هيقف معايا على معنيين. الوجوب والندب. الوجوب والندب دول الوجوب والندب اللي فيها معنى الطلب ما الراجح فيهما ولا الاثنين بمعنى واحد؟ يعني هل هي مشترك لفظ بين الوجوب والندب بمعنى برضو انها اقف مرة تانية وكل انا احتاج لدليل وقرينة من الخارج عشان تحدد لي الوجوب او الندب؟ هذا مثلا. المثل الثاني هيقول لك هنحملها على اقل درجات الطلب عشان الاصل براءة الذهن. هنقول عقلي ولا شرعي؟ واضح. الثالث هيقول لا المعنى الظاهر الوجوب. يبقى كم مذهب؟ ثلاثة. اللي بيكون مشترك هو مذهب الوقفية على طول. ماشي يا اخواني؟ يبقى دول كم مذهب؟ ثلاثة. يقول بقى هل الامر يدل على الوجوب؟ احنا عرفنا ان الامر يدل على الايه؟ الطلب. طب يدل على الطلب بالاشتراك؟ أي كلام. يقول إن الجمهور الذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الطلب قد اختلف في دلالتها على الوجوب بعينه على مذاهب نذكر المشهورة منها. كلمة نذكر المشهورة منها دي أفاني معناها أن عندك مذاهب كثيرة. والمذاهب الكثيرة دي أحيانا بتكون مذاهب تشقيقية. يعني ممكن تدخل مذهب في مذهب. واضح؟ قال الأول ما ذهب إليه الجمهور. وهو أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. وقد ذكر الآمدي أن مذهب الشافعي أنه مذهب الشافعي والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسن البصري وهو قول الجبائي في أحد قوليه. جميل. دليلهم هيقول على إيه؟ على هذا الكلام إيه؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. طب إيه؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم. طب وفي عذاب أليم هيجي على ترك أمر ندب. واضح. وهيكون لك عندك الأشياء العقلية. لو قال الرجل لعبده أو قال الرجل لابنه قم فأتني بكذا فلم يأتي به هيقول له لماذا لم تأتي؟ هيقول له أصلا مش عارف أمرك ده. امر ندب ولا امر وجوب؟ ولا مباشره سيلومه؟ سيلومه. وقد يترتب عن لوم العقاب. وضحت ولا لا؟ ولذلك الامر عندهم امر ايه؟ وجوب. خلاص كده. طب امر وجوب معناه انه حقيقه الوجوب مجاز في غيره ولا اكثر معانيه الوجوب مع القول بالاشتراك؟ مذهبين ومش مذهب. دول مذهبين مش مذهب. ولازم نشقق المذاهب هنا كده عشان نفهم. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اقول هو حقيقه في الوجوب مجاز في الندب هحتاج لدليل خارجي عشان انتقل للمجاز. لما اقول لا له معنيان، ظاهر في الوجوب والمعنى الاخر في الوهم، احنا خدنا الظن وعرفنا انه قصاده الايه؟ الوهم، او الظاهر وعرفنا ان معاه الوهم، يبقى اغلب معناه الوجوب. ويحتمل الندب، كلمه يحتمل الندب معناها اي قرينه هتاتيني سياقيه حاليه خارجيه هتجعلها الايه؟ يبقى ياتي مذهب اللي بيقوله الشافعي ان لو كان الامر امر تاديب، سواء كان امر التاديب ده للدنيا او للاخره، يعني امر ارشاد او امر ندب، هذه قرينه تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب. انت قلت الكلام ده منين؟ قلنا ان الامر بيحتمل هذا المعنى. المذهب الثاني مذهب داود بن علي الظاهري، طبعا يكون مذهب ابن حزم، ومذهب احمد. اصرح القولين عن احمد، حتى احمد ملوش قول اخر، لكن الحنابلة لهم قول، لكن صريح قول احمد ان الامر للوجوب. كلمه الامر للوجوب يعني حقيقه، لكن اسمع لللفظة التي تختلف عن هذا التي عليها الجمهور. يقول الأصل في الأمر الوجوب. الفرق بين الكلمتين دول كبير. الأصل في الأمر الوجوب إنه ظاهر في الوجوب. الأمر الوجوب يعني معناه الحقيقي الوجوب. هيبان فين؟ هيبان في المسائل اللي هنبان عليها. يعني مثلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير أمره. لو قلت الامر الوجوب يبقى هذا هذه المكاتبه اصبحت واجبه. هتقول لي اصل ده مال وانت تملكه، فلما يقول لك هذا الكلام واخرج الشيء من مالك وليس عليك فيه حق يبقى لازم لك. هنقول لك الكلام ده لو كان الامر يحتمل معنيين، لكن ده هذا امر الوجوب خلاص. اللي هيكون الاصل في الامر الوجوب هيكون انتبه فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، الاصل ان اموال الناس لا تخرج منهم الا بحق. هذا العبد ليس له حق عند سيده، بدلاله انه لما كانش فيه خير مش هيعتقه. لو كان ليه حق يبقى ثابت في حاله الخيريه وحاله عدم الايه؟ الخيريه. يبقى اذا هذا الامر امر ندب تاديب. وضحت ولا لا؟ أنا قلت الكلام ده بناء على أن الأمر عندي ظاهر في الوجوب وليس للوجوب، ظاهر مجرد ظهور. وضحت ولا لا؟ فرق كبير جدا من المذهبين، في فرق كبير جدا بين المذهبين. نقرأ كلام المصنف، وأنا أشرت لما أريد أن أشير إليه من النقاط اللي إيه اللي قد تخفى. هنقرأ كلام المصنف ولا نقف؟ نقرأ. طيب حرية. قال الثاني، احنا قرأنا الاول صح؟ قال الثاني وهو ان الامر حقيقة في الندب. منين قلت هذا الكلام؟ هيقولوا اقل مراتب الامر الندب. وهو مذهب ابي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة من الفقهاء، وهو منقول ايضا عن الشافعي. ماشي؟ الذي اشير اليه وهذا استقراء ناقص. أما هذا المذهب عن الشافعي فلم ينقله الشافعي، بل نقله غير الشافعي عن الشافعي. انتبه. الشافعية لم ينقله هذا المذهب عن الشافعي، بل نقله غير الشافعية، يعني مثلا حنفية، عن الشافعي. والذي نقل هذا المذهب عن الشافعي نقله ممن هو غير شافعي. نقولش نقل خطأ، احنا نحدد بالوصف ده. لكن لا نجزم الا ما يكون عندنا ايه جزم. لا نجزم الا ما يكون عندنا جزم, لكن احنا نشكك في هذا في هذا المقام لعلهم فهموا. ايضا الشافعي لم يصرح في الرساله بان الامر للندب. وضحت ولا لا يا اخواني؟ وضحت ولا لا اخواني؟ خليك دقيق جدا وانت بتنقل مذاهب الناس. رايي ده حاجه ثانيه. رايي ايه بعيد يا اخواني؟ انت الان قلنا اول شيء تعمله انك تصف مذاهب الناس على ما ايه على ما هي عليك, وبعدين توثقها. لما جينا وصفناها اهو نقلوك للكلام اهو, الكلام ده قال عبد العزيز البخاري هنا في كشف الاسرار اللي نقل عنه المصنف. لن تجد هذا الكلام مصرحا للشافعيه في الاوائل بان ده مذهب الشافعي, ولن تجد الشافعي قد صرح بهذا في الرساله. انا يكفيني هذا بس. قد يكون نقل من غير صاحب المذهب صحيح مش كده, لكن انا يكفيني هذا. نقول عندها واصحاب المذهب اعرف بمذهب ايه امامي بس, مش اكثر من هذا. لكن لا اجزم. اوعى يا اخواني تجزم في شيء لم يجزم فيه اهل العلم ماشي. وخليك ناصح لما يجي يجزم حد من اهل العلم وانت يعني محتمل ولا احتمال بسيط يقول وقال فلان عشان تكون ايه تبع. التبع دي فيها حاجه مهمه جدا ان انا عارف مكاني فين. واضح؟ ففلان قال وانا اقتنعت بقوله, انا مقر لكن هو الذي قال. معناها انه لو لم يكن احد انا اعمل ايه؟ مكانك تحملي او تستريح. قال الثالث هو انه مشترك اشتراكا لفظيا بين الوجوب والندب, وهو منقول عن الشافعي. نقول نقف نقف. من الذي نقله؟ ايضا هذا يحتاج لايه؟ لتثبيت. المذهب اللي قبل كده يا اخواني هتلاقي الامدي نقله, لكن الامدي نقله مش عن الشافعيه. نرجع. يقول الرابع هو انه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب, وهذا القول نسبه المحلي الى ابي منصور الماتريدي من الحنفيه. انا حقيقه ليومي هذا لا اعرف الفرق بين المذهب الثالث والرابع, الا انه هذا لم يصرح به احد. يقول الاول في اللغه والثاني في الشرح, الا ان يكون الاول في اللغه والثاني في الشرح. لو لم يكن هذا الفرق موجودا لكان المذهب الثالث والرابع. ماشي يا اخواني. قال الخامس التوقف. عفوا شيخنا هو ايه الصوره بينهم؟ انا مش الفرق بينهم مش متخيل يعني ايه الاول مشترك اشتراك لفظي من وجوه الندب. ده حقيقه هنا وحقيقه هنا الوضع. بس قال هنا من اللفظ اشتراك لفظي. الرابع قال انه موضوع للقدر المشترك بين وجوب الندب وهو الطلب. ايه الفرق؟ خلاص. لكن انا اقول لو كان بينهما فرق, لو كان بينهما فرق ومشاركة هذا المذهب في هذا المذهب, يبقى هنا اشتراك لفظي يعني من ناحية اللغة, وهنا انما يتكلم عن موضوع للقدر في الشرع. موضوع في الشرع للقدر المشترك بين وجوب الندب, يبقى بيتكلم عن الشرع. ورحت. قال الخامس التوقف. التوقف مذهب من لا دليل له. انا مش عارف ايه المذاهب صحيح فمتوقف حتى يكون ما يدل على المراد منه. وعزى الآمدي هذا القول الى الاشعري ومن تابعه من اصحابه كالقاضي ابي بكر والغزالي وغيرهما. قال وهو الاصح. هذا الاصح عندك لان ايوه التوقف يا اخواني ليس مذهبا, مع انه بقى عند العمل هو لا يقول بالتوقف. الآن الذي قال وهو الأصح عند العمل ولا يكون بهذا, لما بيأتي أمر بيحمله على الوجوب. طب أنت مش راجل متوقف كيف تحمله على الوجوب؟ طب صح عن الأمدي هو أقل بالتوقف صح هو الأصح عنده ثبت عن الأمدي فعلا قد أيوه هذا كلام هو اللي يقوله. لا هو اللي بيقوله الأمدي اللي بيقوله قال وعزى الآمدي هذا القول إلى الأشعري ومن تبعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما. وقال مين وهو الأصح. عفوا شيخنا الآن اللي بيقول مشترك هو عنده حقيقة في الوجوب وحقيقة في الندب, لما يجي له الأمر هيدور على القرينة هيدور على القرينة. طب اللي بيقول بالتوقف اللي بيقولوا التوقف بيقول انا مش عارف اي المعاني دي هو الصحيح. يدل على كذا ولا يدل على كذا ولا يدل على كذا ولا يدل على كذا. يعني برضه هو اصلا عنده حقيقه في الوجوب، حقيقه في الندب، حقيقه هو مش عارف. هل هو حقيقه في الوجوب والندب ولا هو حقيقه في كذا ولا هو؟ انا بس قبل نفرق بين المذهب الثالث والخامس. اللي هو ايه؟ احسنت، هذا هو المذهب الخامس. ليس مذهبا المتوقف لا مذهب له، المتوقف لا مذهب له. وانا اقول الامدي لا يتوقف عمليا، لا يتوقف. يعني اذا اداه الامر المطلق، المطلق اللي بدون قرينه هكون الوجوب على طول. يا شيخ انا بس كنت عايز افرق بين المذهب الخامس والثالث. الثالث بيقول انه مشترك ودور على القرينه. تمام، دور على القرينه. الخامس ده مذهب اصولي بحت. هيكون المعاني الاربعه دي انا لا ادري ايها الصحيح. وتمشي بقى عملي. يعني ايه يعني ايه مش لوجه صحيح؟ يعني انا لا ادري هل هو يدل على الوجوب، هل هو يدل على الندب، هل هو مشترك؟ انا لا ادري، متوقف. وهيحدد ازاي متوقف؟ انا لا ادري. انت جيت سالتني سؤال، يعني هيلغي يعني انت جيت سالتني سؤال قلت لي ما حكم بيع المرابحه للامر بالشراء؟ قلت لك والله انا متوقف في هذه المساله. متوقف يعني انا عندي ادله مش عارف ارجح منها. الله يبارك فيك، هذا مذهبه من لا مذهب له. يعني ممكن يكون الدليل مش موجود عنده. يعني يا اخواني لو كان المذهب الاخير ده، لو مذهب الاخير ده مذهب يبقى كله ناس فقهاء. تمام، ما خلاص بقى. يعني انت كل ما تسالني في مساله اقول لك انا متوقف فيها تقول هذا رجل فقيه. ممكن يكون عنده تأييد بس لا يستطيع الترجيح. لا مش لا يستطيع الترجيح بس، عشان بس احسن يفهم الكلام على الأئمة غلط. الأدلة تساوت عندي بحيث لا أستطيع أن أرجح. هو فقيه لكن الأدلة إيه؟ متساوية. متساوية عندي. وإحنا عندنا يا إخواني اللي هيجاوب على كل مسألة ده صاحب الشبر. لو كان ينتسب إلى العلم. يعني إيه صاحب الشبر؟ هو يعرف مذهب واحد ويعرف دليل هذا المذهب. شبر. زي رجل كمذهب على مذهب الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو مالك. ساعة تجيله مسألة يشق فيها شق الصاروخ. ليه؟ منصوص عندنا في المذهب وأنا لا أدري ما هو إلا هو إلا هذا المذهب. أو أنا أستطيع أن أقيس على أقيسة المذهب مش هخرج عنه. هذا واحد. الثاني الرجل الذي ينظر إلى الأدلة ومذاهب الناس ويرجح بينها. ده لو جات له مسألة يجيب فيها بما علم أو يقول لا أدري لأنه إيه؟ تساوت عنده الأدلة أو جهل المسألة، واحدة من الاثنين، يا إما تساوت الأدلة أو جهل الإيه؟ المسألة. هنا الظن بأهل العلم إن تساوت عنده الإيه؟ الأدلة. ماشي؟ طب هل هذا مذهب؟ التوقف مذهب؟ أنا ماليش رأي. يبقى مذهب؟ ليس مذهب. قال هذه أشهر الأقوال في دلالة الأمر، وهذا ليس بحثنا في ترجيح هذا وليس بحثنا في ترجيح بعض المذاهب على البعض الآخر. يعني إيه؟ يعني أنا منهجي هنا منهج وصفي مش ترجيحي. ده أنا لما بقول لك هذا المنهج الوصفي سينبني عليه الخلاف، ده هينبني عليه المسائل الفلانية. واضح؟ هو جاي كل اللي يعملوا كده اختلاف الناس في الأصول أدى لاختلافهم في الفرقة. فأقول لك بناء على هذا الخلاف انبنت عندي عدد من المسائل، لأن هذا يقتضينا سرد أدلة الأطراف ومناقشتها ثم ترجيحهم ويكون راجحا بالدليل، وهذا خارج عن موضوعنا. ولكن حسبنا أن نشير هنا إلى أن الباحث في أدلة الأطراف لابد أن يترجح لديه ما ذهب إليه الجمهور. إيه هو بقى؟ الظاهر في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وهو أن الأمر إذا خلع عن القرينة كان دلا على الوجوب. ما جاوبش برضه، خلي بالك، إذا خلع عن القرينة كان دلا على الوجوب. هذا معناه أنه كله بيقول بس قول غير صريح أن الأصل فيه الوجوب، معناه أنه يحتمل الإيه؟ الندب. يعني هو ظاهر فين؟ في الوجوب، لأنه ما جعله الصارف عنه إيه؟ القرينة ولا الدليل؟ القرينة. القرين. ولا يعدل عن غيره الا بصارف. وما دام قال صارف فستنصرف، نوقف عند كلمه الصارف. جزاك الله خيرا، حصل عليه عشان هذا الرجل سيسافر. امام علي موجود هناك كنت قلت لك امام علي ده اخ موجود في الرياض الشيخ سيد حسين العفاني هتحضر عنده وعظ ايوه ما انا بتكلم على دروس امنيه